لو كترت ما بيدي وان قصرت ما مش طايب بس ما ملو ايه ودعايش حياتي زي ما كن من ممتلكاتي هم يدوب كانوا كم يوم فاتوا لما تعرفت عليه اتعب نفسي مادام مش نافع طب لازمة كل ده